بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يي الله نجي أن يمترمشي مجواك آيات بينات ميوجيزا إليوازي ليخرجكم من الظلمات إلى النور إلي أكتويني katika giza kuwapelekeni kwenye mwangaza. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، نا الله kwenu ni mpole sana mwenye rehma. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بعد الله سبحانه وتعالى kuelezea uwezo wake mkubwa wa kumiliki mbingu na ardhi na kuleta usiku na mchana، kisha akaamrisha watu wamwamini Allah na mtume wake، alafu anaelezea kwamba yeye ndiye aliyemteremshia mja wake Muhammad ayatin bayyinat، aya zilizo wazi، liukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur، ili akutoeni katika giza kuwapelekeni katika mwangaza. Wa inna Allaha bikum laraufur rahim، na Allah kwenu ni mwingi wa huruma mwenye rehma kubwa. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah: huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat ay dhahirat، aya zilizo dhahir، tadullu ahla al-uquli ala sihhati jami'i ma jaa bihi، aya zinazowafahamisha wenye akili usahihi wa yote aliyokuja nayo huyo mtume wake. Wa annahu huwa alhaqqul yaqin، ni kwamba haya aliyokuja nayo ndiyo haki ndiyo yaqin. Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur، ili akutoeni katika giza wapelekeni katika mwangaza. Bi irsali rasuli ilaykum، kwa kuwapelekea mtume. Wama anzalahu Allahu ala yadihi min alkitabi walhikma، na yale aliyomteremshia Allah kupitia katika mikono yake ambapo ni kitabu Qurani na Sunna. Min adh-dhulumati ila an-nur ay min dhulumati aljahli walkufr ila nuri alilmi waliman، kakutoeni katika giza la ujinga na ukafiri na kukupelekeni kwenye mwangaza wa ilmu na imani. Liukhrijakum min adh-dhulumati ay min dhulumati aljahli walkufr ila an-nur ay ila nuri alilmi waliman wa hadha min rahmatihi bikum wa ra'fatihi haythu kana arhamu bi'ibadihi aw haythu kana arhama bi'ibadihi min alwalida biwaladiha. Haythu kana ismu kana man huna، haythu kana lafdhul jalala Allah، haythu kana Allahu arhama bi'ibadihi min alwalidati biwaladiha، kuliko mama kwa mtoto wake. Wa inna Allaha bikum laraufur rahim، na Allah kwenu nyinyi ni mwingi wa huruma mwenye rehma. ثم قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض والله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله من نيني msitoe katika njia ya Allah wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah mna nini nyinyi kitu gani kimekuzuieni kutoa katika njia ya Allah walillahi mirathu samawati wal ard na ni wa Allah urathi wa mbingu na ardhi أي وما الذي يمنعكم الشيخ السعد يقول وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله جمغاني لنكزيين كتوى كتكنجية يا الله وهي طرق الخير كلها أو طرق الخير كلها نهي ننجية خير زوت ويوجب لكم أن تبخلوا jambo gani linalokusababisheni kufanya ubakhili ikawa hamtoi fi sabilillah walillahi mirathu samawati wal ardh na hali kwamba nyinyi hamna chochote bali Allah subhanahu wa ta'ala ndio mrathi wa mbingu na ardhi fajami'ul amwali satunqalu min aydikum au tunqiluna anha mali zote zitaondolewa kwenu thumma yaudu almulku ila malikihi kisha ufalme wote utarudi kwa mwenye kuumiliki ambaye ni Allah tabaraka wa taala walillahi mirathu samawati wal ardi nani ya Allah mirathi ya mbingu na ardhi vitu vyote ni vyake atavirithi yeye mwenyewe fajamiul amwali satantakilu min aidikum mali zote zitagura katika mikono yenu au tunkaluna anha au zitagurishwa thumma yaudu almulku ila malikihi kisha ufalme utarudi kwa mwenye kuumiliki Allah tabaraka wa ta'ala faghtanimu linfaq chukweni fursa ya kutoa fi sabilillah faghtanimu linfaq chukweni fursa ya kutoa fi sabili Allah adamatil amwalu fi aidikum muda wa kwamba mali bado ziko katika mikono yenu kabla hamjakufa kabla hazijachukuliwa hizo mali zenu chukueni fursa faghtanimu bil infaqi madamatil amwalu fi aidikum wantahizul fursa chukueni fursa hiyo ya kwamba mali zenu bado ziko katika mikono yenu ni fursa zikija chukuliwa mali hizo na mwenyewe Allah hamtakuwa na nafasi tena ya kutoa wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah jambo gani linalokuzuieni kutoa katika njia ya Allah walillahi mirathu samawati wal ard wakati ni wa Allah mirathi ya mbingu na ardhi atarithi yeye واضح فاغتنموا الإنفاق فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا الفرصة تكوين فرصة هي ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية فقال كشاء الله سبحانه وتعالى كتاجا كزيديانا كعمل وكلنغانا نحالي na hikma ya Allah azza wa jalla thumma dhakara tafadhul al-a'mali bihasabi al-ahwal wal hikmati al-ilahiyya kulingana na hali na hikma ya Allah faqal la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل هاوي ساوى نانيني يولي عليتوا قبل كفنغولي ومكة مكة وقاتل أكفجان جهادي هاوي ساوى نواليوتوا بعد يهابو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هاوي ساوى yule aliyetoa kabla ya kufunguliwa Makka akapigana jihadi kabla ya hapo huyu hawi sawa na yule anayetoa baada ya fathi Makka. Qala wal muradu bil fathi huna huwa fathul hudaybiyah, yani sulh. Al muradu bil fathi huna huwa fathul hudaybiyah حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش يبقى الصلح بين يمتمن بين يما قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها أو حصل فيها نشر الإسلام. هذه كتك فتح كوبا كتكوليكو فتوحات نجينة أمبازو إلي فتكانا نشر الإسلام كوينيا كوو إسلام واختلاط المسلمين بالكفار وإسلام كجاني كان مكافير والدعوة إلى الدين نكولينغانيا كوني ديني من غير معارض بلا كفتكان من يكوبينغا. فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا وكاينجيا كتك وكتي هو وكاينجيا كتك ديني الله مكوني مكوني واعتز الإسلام عزا عظيما Uislamu ukapata utukufu mkubwa. Wa kana almuslimuna qabla hadha alfathi la yaqdiruna ala ad-da'wati ila ad-din fi ghayri al-buq'ati allati aslama ahluha. Asaba ilikuwa qabla hiyo sulh al-Hudaybiyah waislamu walikuwa hawawezi kulingania kwenye dini isipokuwa pale mahali ambapo aslama ahluha watu wake wamesilimu, kal Madina watawabiha vijiji vinavyofuatia Madina, lakini mji mwingine wote ilikuwa hawezi kufanya dawa. Wakana man aslama min ahli Makkah wa ghairiha min diyari almuslimin yu'dha wa yukhafu. Walikuwa waliosilimu katika watu wa Makka na isiyo kuwa Makka, katika miji ya washirikina walikuwa wakiudhiwa wakitishwa. Falidhalika kana man aslama min qabli al-fath wa qatal a'dhamu darajatan wa ajran wa thawaban mimman lam yuslim wa yuqatil wa yunfiq illa ba'da dhalik. Kwa hiyo ndio maana yuwali waliosilimu kabla ya sulh al-Hudaybiyah na wakapigana, hawa wana thawabu kubwa, wana ajri kubwa kuliko wale ambao wamesilimu baada sulh al-Hudaybiyah waqatalu. Kwa hiyo a'dhamu daraja darajatan wa ajran wa thawaban mimman lam yuslim wa yuqatil, uliko ambaye hajasilimu kabla ya sulh al-Hudaybiyah na kutoa illa baada dhalik, kama huwa muktadha al-hikma, kama ilivyo muktadha na madhumuni ya hikma hiyo. Walihadha kana as-sabiqun wa fudhala'u as-sahaba ghalibuhum aslama kabla al-fath, wengi wao walisilimu kabla ya kufunguliwa au kabla ya sulh al-Hudaybiyah. As-sabiqun wale waliotangulia, was-sabiqun al-awwalun, kwa wale wengi katika hao walisilimu kabla al-fath, yani kabla sulh al-Hudaybiyah, wakatoa mali zao wakapigana jihadi, ndio hao Allah anawazungumzia hapa, ndio Allah anawazungumzia kwa kusema la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى wote hao Allah amewaahidi pepo kila mmoja katika hao Allah amewaahidi pepo wallahu bima ta'maluna khabir na Allah ni mjuzi kwa hayo mnaoyafanya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah fi qawlihi ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ay la yastawi huwa وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ كَفِعْلِهِ سِسَوَا هُوَ نَيُولِ أَمْبَايَ هَجَفَانَ كَمَا لِفَفَنَ هُوَ وَذَلِكَ أَنَّ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ كَانَ الْحَالُ شَدِيدًا ابن كثير هذا كندا كومبا هي نفتح مكة وينجينا نسمع نسلح الحديبية هي نفتح مكة ويو ابن كثير ذهب إلى أن هذا المراد به فتح مكة قال كان الحال شديدا ilikuwa hali ni ngumu falam yakun hinaidhin illa siddiqun hawakuepo wakati huo isipokuwa wale wa kweli wa amma ba'da al-fath fa innahu dhara al-islam dhuhuran adhiman wa dakhala an-nas fi dinillahi afwaja wa lihadha qala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu والجمهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة جمهور العلماء على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة وعن الشعب وغيره أنه صلح الحديبية وعن الشعب وغيره أنه صلح الحديبية وقد يستدل بهذا القول بما روى الإمام أحمد عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام كان بينهما كلام كلام ضد يعني ليس قلم هناك قلم وكلام زيو أيوة كان بينهما كلام ليس قلم فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها خالد ابن الوليد يقول لعبد الرحمن بن عوف تستطيلون علينا يعني تتكبرون علينا وسبقتمونا بأيام لأنكم يعني سبقتم في الإسلام تعرفون خالد بن الوليد تأخر إسلامه قليلا حتى قاتل في غزوة أحد فقتل المسلمون قتل المسلمين لأنه كان ماهرا في القتال هو الذي أحاط بالمسلمين لما كان المسلمون يهزمون المشركين في أحد فأحاط بهم خالد akawazunguka waislamu akawa huwa wakafariki waislamu wengi pale takriban 70 masahaba fi ghazwati uhud baada ya kuzungukwa na Khalid ibn Walid na kikosi chake idhan fabalaghna anna dhalika dhukira linnabi sallam faqala da'uli ashabi da'uli ashabi فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم أعمال من؟ الصحابة ومعلوم قال ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد الموجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر أو من أسر منهم المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد بن وليد أي قول ضد من؟ ضد الصحابة الآخرين، فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. في رواية فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، ما بلغ مد أحدهم الصحابة أو نصيفه يعني أو نصفه. واضح؟ هذه الآية تدل على ماذا؟ فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله، ما الذي يمنعكم أن تنفقوا في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي هذا ومن فعل ذلك بعد الفتح، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. بيّن ابن كثير هنا سبب ذلك، لماذا الذي أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم درجة، بيّن هنا ما السبب، ذكرنا هنا. أيوة، لأن الحال قبل الفتح كان شديدا، حال مكة وحال المسلمين كان شديدا جدا، فهمتم؟ المسلمون كانوا يقتلون ويضعفون، فالذين قاتلوا وأنفقوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين قاتلوا وأنفقوا بعد ذلك، لأن الوقت كان الحال شديدا صعب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآية. قال المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية، يعني صلح الحديبية، حين جرى من الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا واعتز الإسلام عزا عظيما. وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها، كانوا لا يقدرون أن ينشروا الدين إلا المكان الذي أسلم فيه أهلها فقط، كالمدينة وتوابعها. وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المسلمين يؤذى ويخاف، ولكوا كيوذيوا نكتشوا. فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأجر وثواب ممن لم يسلب ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك. واضح هذا؟ ولذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل كان أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلب ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك الفتح. ك كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح وانجوا والإسلام قبل هي صلح الحديبية. ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول احترز تعالى من هذا بقوله وكلا وعد الله الحسنى. التفضيل إذا فضل هذا من هذا إذا جاء واحد وقال هذا أفضل منه ماذا يدل هذا القول؟ يدل أن هذا المفضول أدنى من هذا الفاضل، فهمت؟ فلما قال ذلك الله سبحانه وتعالى ثم ذكر واحترز من هذا القول بقوله وكلا وعد الله الحسنى، ما أن هؤلاء أعظم درجة من هؤلاء الذين قاتلوا بعد الفتح، لكن كلا وعد الله الحسنى، كل واحد من هؤلاء السابقون والمتأخرون كلا وعد الله الجنة. هذا ومعنى قوله ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح، قد يتوهم منه نقص في هؤلاء المفضولين وقدح، احترز اجتنب ذلك بقوله وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم حيث شهد الله لهم بالإيمان، وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم بدون استثناء رضي الله عنهم حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة. الله عز وجل وعد الصحابة إيش؟ الجنة في آيات كثيرة، ليست هذه الآية وحدها بل آيات كثيرة الله عز وجل يعد الجنة لهؤلاء الصحابة، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعمله من عمله. مفهوم هذه الآية؟ ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله، أي من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني الله يزيد له زيادة كثيرة. يقول هنا ابن كثير ثم حث على التفقه على النفقة في سبيل الله لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه، الجهاد لا يقوم إلا بالنفقة، إذن قال لأن الجهاد متوقف على التفقه فيه. ويدل الأموال في التجهيز له، وإيش؟ وبدل وبذل، أيوة. إذن لأن الجهاد متوقف على التفقه فيه وبذل الأموال في التجهز له، kutoa mali kwa ajili ya kujiandalia au kujiandaa kwa jihadi. Faqala ta'ala man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani atakayemkopesha Allah mkopo mzuri من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إشاء الله كم زيد شيا وله أجر كريم نانا ماليب مزوري. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم إلي الله مزيد شيا نانا ماليب مكوبا. قال ابن كثير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهي النفقة الطيبة ناني يتكم كفشا الله مكفو مزوري ديو هيتو تقولا طيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضات الله من مال حلال طيب طيبة به نفسه وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضات الله من مال حلال طيبة طيبة به نفسه وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حيث سماه قرضا والمال ماله والعبد عبيد والعبيد عبيده مال ملياك واجن وجواك ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو الكريم الوهاب هذا من رأفته ورحمته مال نياك لكن امتوى كيتوى أنمف ثوابنا أنمف أجر كبوى pamoja na kwamba hii mali ni yake huyu anawajibika kutoa mali ya Allah lakini hivyo hivyo Allah anayetoa anampa thawabu qala wa hadha min karamillahi ta'ala haythu sammahu qardan wal malu maluhu wal abidu abiduhu wa wa'ada bil mudha'afati alayhi adhafan kathira wa huwa al karimul wahhab wa tilka al mudha'afa mahalluha wa mawadhi'uha يوم القيامة يوم يتبين كل إنسان فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء العمل ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن ولهذا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات سيكو تغفوانا وأمين ونومنا ونواك يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نور ياو إنكوين رمبل ياو نوپن لواو وكوليا بشراكم اليوم ونامبي وفرهينو هيليو جنات تجري من تحتها الأنهار ni pepo ambazo hupita mbele yake mito khalidina fiha hali ya kukaa milele humo dhalika huwa alfawzu alazim huko ndiko kufuzu kukubwa qala ash-sheikh sa'idi yawma tara almu'minin ila qawlihi wa bi'sa almasir yaqulu ta'ala mubayyinan li fadli aliman ala anaelezea hali ya kuweka wazi fadhila za iman wa ghtibatu ahlihi bihi yawm alqiyama na wivu wa watu wake siku ya kiyama yawma tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim ay idha kana yawm alqiyama ikifika siku ya kiyama wa kuwirati shamsu jua likishakunjwa mwezi ukazamishwa ukawa haonekani watu wakawa katika giza sirati nayo ika yani wanasaba siratu au nusiba siratu ala matni jahannam sirati ikawekwa juu ya jahannam fahinaidhin tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum hapo ndio utaona waumini wanaume na wanawake nuru yao inatembea mbele yao wabaina aimanihim na kwa mikono yao fayamshuna biaimanihim wanurihim wanakwenda kwa viapo vyao na nuru yao, fi dhalika almawqif alha'il, wanakwenda katika mawqif hayo ya kutisha asab. Kullun ala kadri imanihi, kila mmoja anakwenda kule kwa kadiri ya imani yake. Wayubasharuna inda dhalika bi'adhami bishara, wanatupiwa kwa shubha, yani wayubasharuna inda dhalik bi'adhami bishara, wanabashiriwa kwa hayo bishara kubwa. Fayuqalu bushrakum al-yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwa al-fawzu al-azim, wataambiwa furaha yenu hii leo ni pepo ambazo hupita mbele yake mito, hali ya kukaa milele humo, huko ndiko kufuzu kukubwa. Kala falillahi ma ahla hadhi shafa'a biqulubihim, falillahi au falallahu ma ahla hadhihi albisharati biqulubihim wa aladhiha linufusihim haythu hasala lahum kullu matlubin mahbub wa najaw min kulli sharrin wa mawhub. Wadhi hadha, wallahu alam.